هذا خارج يا شيخ. بس حديث مش لهذا، انما الاعمال مهمة في الدين جدا، يعني النووي كاتب عنه فضل في الاسلام، فضل في الاسلام، فلا بد انه كان يروى عن عدد من الصحابة. حديث مثل هذا بالذات مهم، فكون يروى بطريق واحد هذا يدل على ان لعل الرسول قاله امام عمر فقط. يجعل لعل يا استاذ عند ذاك الكوكب. لعل امال كيف انا بقول كلاما لاقناع اهل الريب والشكوك. وقد بدات في هذا الاقناع حين قلت ان نقل العلم فرض كفايه وليس فرض عين، لكن حينما قلت مثل هذا الحديث ينبغي ان ينقله اشخاص، انا اقول ينبغي هذه اللفظه فليس لها دليل من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، انما هو مجرد الراي. كويس، لكن هذا الراي يخالف القاعده التي تفرق بين الفرض الجزائي والفرض العلمي الا اذا كان هناك استثناء. وسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيفك يا اخي؟ اهلين دكتور. وصل به الحديث انفا الى انه الامل او الدعاء ان مثل هذا الحديث ينبغي ان يكون قد نقله عدد كبير. هذا امل يطمع فيه كل من يرغب في ان يكون الحديث النبوي بصورة عامة، لا شك فيه إلا العامة. لكن ربنا عز وجل يبتلي عباده بما يشاء. الآية تقول يا شيخ ونبلوكم بالشر والخير فتنة. كويس، ربنا يبتلي عباده بالشر والخير فتنة، يعني ابتلاء. من ذلك أنه جعل الإسلام قرآنا وسنة، كان باستطاعته أن يجعل الإسلام كله قرآنا، بمعنى كتبا صحفا نزلت من السماء كصحف إبراهيم وموسى، لا يزاد فيها ولا ينقص، لا بدنا علم مصطلح حديث ولا تراجم رجال الحديث وهم الألوف المؤلفة، بتقول 50,000 بتقول 100,000 قول وزيادة، كنا استرحنا. ولكن حكمة الله ليظل دولاب العلم دائرا وماشيا إلى اليوم، ما ينتهي علم الحديث أبدا. لذلك أنا أقول لعلمائنا لإخواننا الذين يطبعون كتبنا، هذا الكتاب بين يدي، كنت أتحدث مع أخينا هذا وهو يسمى بأحمد أبو ليلى من إخواننا في الزرقاء، بين يدي الآن المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة، وهيئه للطبعة الجديدة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. لا إله إلا الله. طب سؤال أخير يا مولانا. أنا مدنا بمددك. بارك الله فيكم. كم مولانا يعني. كم مولانا. مولانا له معاني كثيرة كما تعلم. المحلل بإمام ابن حزم، ما رأيكم في أحكامه؟ يعني الإمام ابن حزم هو أفشل معنى مسهل. نعم، هو إمام فعلا. نعم.